وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي.